أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من كتاب النكاح من بلوغ المرام. اذهب فقد ملكتك، اذهب كيف بعد ما يذهب ملكك؟ نعم، لا، المعنى انه ملكه ثم قال له اذهب. هذا هو معنى الحديث، قال بما معك من القرآن. ألبى هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعض العلماء إنها سببية، وقال بعض العلماء إنها عوضية، والفرق بين القولين ظاهر. فإن قلنا إنها سببية صار معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظه لهذه السور مهرا، ومعلوم أن هذا لا تتبع به المرأة. وإن قلنا إنها عوض صار المعنى أنك تعلمها ما معك من القرآن. والأقرب الثاني، لأنه هو الموافق لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. ثم قال نعم نعم على ما تقول بهذا؟ نعم، هذا أورده بعض أهل العلم، قال إن هناك فرقا، وهو أن الرجل يمكن أن يجمع مرأتين فيأخذ الأولى والثانية، بخلاف المرأة لا يمكن أن تزوجها رجلا. ولكن يقال هل كل الناس يملك أن يتزوج مرأتين؟ لا، ليس كل الناس يملك. فإذا كان كذلك فالحديث فالعلة واردة. ثم إنه من الذي يرغب أن يجمع بين امرأتين؟ ما كل إنسان يرغب. فالحق الأصل أنه محترم، حق المرأة الخاطبة التي خطبت محترم، وما دام خطبها وركن إليها فكل إنسان يعلم أن إذا زوجات المرأة الثانية وقالت يا فلان أنا أقدم نفسي لك إن هذا اعتداء. نعم. ذكرنا في قوله أو يأذن له أو يأذن لواحد معين. نعم. لا يحل لسواه. نعم. أحسن الله إليك، ما الذي يجعل له هذا الحق؟ يعني هل هو ولي المرأة حتى يأذن له أو لا يأذن؟ الأصل الأول لأنه إذا هون هو أو انصرف من حقوق المرأة ليس له الحق أن يعين فلان أو يعين فلان. لا لا لا، وما ترك مطلقا. ولهذا قال أول ولو ترك أو أن إذنا عاما لكن لا فرق بين ذلك وعمر. لكن أذن لشخص معين، جاءني رجل وقال إني سمعت إنك خطبت فلانة وأنا لي رغبة فيها، فقلت قد أذنت لك أن تتقدم إليها، هل معنى ذلك أنني أسقطت حقي من خطبتها مطلقا؟ أنا ما اخترت امرأة، فجاءني شخص وقال أنا سمعت أنك خطبت فلانة وأنا أريدها، فقلت قد أذنت لك، هل معنى هذا أني تنازلت؟ لا، قد يكون إني أنا تنازلت هذا الرجل إما لأنه أنفع للمرأة مني، وإما لأن هذا الرجل مثلا تعب يبحث عن امرأة ولن يجد، وأنا بكل سهولة إذا طلبت امرأة وجدتها، فتنازلت عن باب السبب. أمين من هنا أسباب. فإذا تنازلت لشخص بعينه فإنه لا يجوز عليه أن يتقدم. أما لو أذنت مطلقا وقلت من أراد أن يخطب فلانة فليتقدم ما عندي مانع. وأما القول بأن هذا ليس له حق، هو له حق، متى خطبها فله حق. نعم. حصل خطبها كيف؟ إن علم يعني؟ نعم علم. إيه. وفي الأول جاء ثم علم بعد ذلك. لماذا تقولون في هذا؟ يعني رجل تقدم إلى خطبة امرأة ولم يعلم أن أحدا خطبها ثم علم أن فلانا خطبها، هل يجوز أن يبقى على خطبته أو لا يجوز؟ نعم والله هذه محل نظر، لأن الرجل تقدم تقدما مأذونا فيه، تقدم مأذونا فيه وليس حراما، فإذا لم يكن حراما فما الذي يوجب أن نقول انسحب؟ والثلاثة الذين خطبوا فاطمة بن خيث ما ندري هل علم أحدهم فيما بعد أن صاحبهم تقدم عليه، لأنهم بالتأكيد والعلم عند الله أنهم ما جاءوا مرة واحدة، أن بعضهم قد سبق بعضا. نعم والله تحتاج إلى تأمل، أقول تحتاج إلى تأمل. نعم عليا. نعم إيش على إيش؟ لا لا ما. الله أكبر الله. ها أي طيب إذا خليل على خطبة أخيه هل يستفاد منه أنه يجوز أن يخطب على خطبة الذم؟ القائلون بأنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذم، بماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ إيه لكن بماذا يجيبون عنه؟ إذا كان الأخوة في الدين معناها أن الذي ليس أخاً لك الدين يجوز أن يخطب على خطبة. أقول الذين يقولون إنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذم بماذا يجيبون عن هذا الحديث أخي؟ لأن مفهوم الحديث أن يجوز أن تخطب على خطبة الذم. لا طيب ما يخالف. نعم لا أنه خرج مخرج الغالب، أن الغالب إن الذي حول الرسول عليه الصلاة والسلام كله مسلمين، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. هل لديك دليل أو مثال آخر يوضح أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له؟ نعم يعني أن الربيب حرام على زوج أمها سواء في حجر أو لم أو ليس في حجر، إذن اللاتي في حجوركم خرجت مخرج الغالب. طيب الحقيقة ما ناقشنا هذه المسألة لأنه ليس موضوع البحث، لكن الآن نقول لو قال قائل الأصل في القيد أنه معتبر وليس بلاغ، ماذا تقول؟ لو قال قائد الله بحضوركم أنا لا أسلم أنه قيد أغلبي لا مفهوم له، لأن الأصل في القيد أنه قيد معتبر يراعى فيه المعنى الذي تضمنه هذا القيد، نقول الجواب عن هذا أن الله لما قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وسكت عن قوله فإن لم تكن في حجره فليس عليكم جناح، فلما بين حكم المفهوم من القيد الأول وسكت عن المفهوم في القيد الثاني علم أنه إيش؟ غير معتبر، وهذا واضح جدا. طيب متى يجوز؟ يعني ذكرنا أن الفضة على فضة المسلم أقساما ثلاثة، أن أقسام ثلاثة. نعم. إن علم أنه قبل بالاتفاق، إن علم أنه رد فيجوز الاتفاق، إن جهل بندر. نعم. نعم. في كل الحالة. تمام. هذا هو الصحيح. طيب. الإسلام يراعي حقوق المسلم في عدة حالات. فهل لدينا شاهد على ذلك غير الخطبة على خطبة المسلم؟ النهي عن البيع على بيع أخيه. النهي عن ثوم على ثوم أخيه. النهي عن ثوم على ثوم أخيه. طيب. لماذا جعلت حقوق المسلم محترمة؟ خالد. نعم. ولئلا يقع البغضاء والعداوة بين المسلمين، لأنه لو كانت تنتهك هذه الحرمات لكان هناك عداوة وبغضاء وأصبح الشعب المسلم غير منضبط. نعم. في حديث سهل أظن ما كملناه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال: لا والله هل تجد شيئا. هذا يمكن عليها ظن بعد طيب نفس لا بس. قال لها: فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ملكتكها بما معك من القرآن. ملك هنا تنصب مفعولين، المفعول الأول الكاف والثاني هاء، وهي من أخوات أو من باب كسى. والفرق بين كسى وبابها وظن وبابها أن ظن وبابها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بمعنى أنك لو جردت الجملة عن العامل لصار الباقي مبتدأ وخبرا. تقول: ظننت زيدا قائما. احذف العامل زيد قائم. لكن كسوت عمرا جبة، احذف الفعل عمرا جبة، يصبح ما يصبح. طيب ملكتك، احذف ملكت، يصلح أنت إياها أو أنت هي، ما يصلح. طيب يقول: ملكتكها. ويجوز في اللغة العربية أن يعبر فيقال: ملكتك إياها، ملكتك إياها. فيما معك القرآن ألبى، اختلف المفسرون في هذا الحديث هل هي للعوض أو للسببية، والراجح أنها للعوض، ويرجح هذا أمران: الأمر الأول قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فشرط الله لحل المرأة أن يكون ذلك بالمال. والوجه الثاني الذي يرجح أن في بعض ألفاظ هذا الحديث: تعلمها، وهذا يدل أن الباء للعوض وليست للسببية. نعم. وقول: بما معك من القرآن متفق عليه، واللفظ للمسلم. وهنا قال: بما معك من القرآن، هل هذا مجهول؟ الجواب لا، لأنه قال بالأول: معي سورة كذا وكذا تبينه. وفي رواية قاله: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري أمكناكها بما معك من القرآن، يعني جعلناك متمكنا فيها بما معك من القرآن. وفي لفظ ثالث زوجتكها بما معك من القرآن، فالألفاظ مختلفة. وهذا الاختلاف لو ادعى مدعي أنه اضطراب يوجب ضعف الحديث، فهل نسلم له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض، لا تتعارض، والمضطرب شرطه أن لا يمكن الجمع، أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترتيح، فإن أمكن الجمع جمع، وإن لم يمكن أخذنا بإيش؟ بالترجيح. فإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فإننا حينئذ نحكم في الاضطراب، والاضطراب لا شك أنه من أسباب ضعف الحديث، هو أحد أسباب الطعن في الحديث. نعم، إذن الحديث هنا ليس مضطربا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أخذ بعض العلماء منه أكثر من 40 فائدة، أكثر من 40، ويمكن بعض العلماء لا يستطيع أن يستخرج منه 20 فائدة، ويمكن من دون العلماء لا يستطيع أن يفهم إلا 6 أو 7 مثال فوائد، لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما، رب نص واحد يأخذ منه بعض العلماء فوائد كثيرة، وآخرون لا يأخذون فوائد كثيرة. ولهذا قيل لعلم أبي طالب: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من العلم؟ قال: لا، والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، فهذا لا حد له. وما في هذه الصحيفة، قال: وما في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاف، 3 مسائل، والباقي إيش؟ فهم يؤتي الله من شاء. فتجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد مسائل كثيرة وبعض الناس لا يأخذ. فلنعود هذه المسائل. أولا، في هذا الحديث جواز، في هذا الحديث أنه يجوز التحدث عن المبهم إذا لم يتعلق بتعيينه فائدة. لقول جاءت امرأة ولم يعينها، لأن تعيينها لا فائدة ولا ضرورة إليها. ثاني، في هذا الحديث جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هبة مجردة بدون عوض، لقوله: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، وهل يقاس عليه غيره؟ لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد هبة مجردة عن العوض. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، فإن زوجت المرأة نفسها شخصا بدون مهر فالنكاح صحيح وعليه مهر المثل، وحينئذ نقف هنا لنقسم هذه المسألة. القسم الأول أن يتزوج الرجل المرأة بمهر معين، مثل أن يقول ولي المرأة زوجتك بنتي بمهر قدره 10,000، فهذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق. وفي الحديث آخره زوجتكها بما معك من القرآن. القسم الثاني أن يزوجها بدون تسمية المهر، أن يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم، مثل أن يقول زوجتكها بما في يدك من الدراهم، وهو معه يدك سرة من الدراهم، قال زوجتكها بما في يدك من الدراهم، هذا أيضا جائز، هذا جائز ولا يضر فيه الجهل، وذلك لأن عقد النكاح ليس من عقود العوض التي يقع فيها المشاحة، ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي. عقد النكاح عقد متعة بغض النظر عن عوضه. إذن هذا يصح. القسم الثالث أن يزوجها ويسكت، فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ولا يذكرون المهر، فهنا يصح النكاح أيضا بالاتفاق ويكون لها مهر النسب، يكون لها مهر النسب. القسم الرابع أن يزوجها ويشترط الزوج ألا مهر عليه، فيقول أنا قبلت النكاح لكن بشرط ألا مهر عليه، فما الحكم؟ في هذه المسألة قولان للعلماء. القول الأول أن النكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل إيش؟ المال، قال أن تبتغوا بأموالي، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا نكاح في هذا الحال، ويكون هذا الذي عقد له خاطبا من الكفار، إن خطب من جديد ورغينا أن نزوجه وزوجناه وبالمهر. والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل، قياسا على ما إذا زوجه ولم يسمي مهرا، ولكن هذا القياس مع قياس مع الفارق، هذا القياس قياس مع الفارق، وذلك لأن المتزوجة بدون تسمية مهر قد دلت السنة، بل قد دل القرآن والسنة على صحة نكاحها، فقال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد صحة العقد، وهذه الآية صريحة في أن الإنسان يطلق زوجته بدون أن يسمي لها مهرا، أن يسمي لها مهرا. وأما السنة فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة يتزوجها الرجل ولم يسمي لها مهرا ثم يموت قال لها مهر المثل، فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك. أفهمتم الآن؟ هذا لا يصح أن يقاس عليه ما إذا زوجها وشرط إيش؟ ألا مهر، لأنه إذا شرط ألا مهر فهو مخالف تماما لظاهر القرآن، وهو قوله تعالى إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فالقول الصحيح لهذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام. وأيضا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر عليه فهذه حقيقة الهبة، أليس كذلك؟ وقد قال الله تعالى في الهبة إنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من فوائد هذا الحديث جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته لقوله فصعد فيها النظر. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب، قلنا هذا أولى من الخاطب أن تأتي المرأة تعرض نفسها على الرجل، هذا أبلغ. فإذا جاز للخاطب الطالب أن ينظر، فالمخطوب المطلوب نعم من باب أولى. طيب، ومن فوائد الحديث جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله صعد وصور، وهو كذلك، فلا حرج للخاطب أن يكرر النظر لمخطوبته، ولكن سبق لنا أنه لا بد من شروط، لا بد من شروط، ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا تعطي الإنسان تصورا كاملا عن المرأة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فيها صعد فيها النظر وصوبه. وأشد ما يرغب الرجل النظر إليه من المخطوبة هو الوجه. وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها عند رجال الأجانب، هكذا استدل به بعض العلماء. والحقيقة أنه لا دليل في الحديث، أولا لأن هناك جوابا مجملا عن كل حديث يدل على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، هناك حديث مجمل، هذا جواب مجمل، وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه حالين، حال جواز وحال منع، أليس كذلك؟ يعني أن كشف الوجه في أول الإسلام كان جائزا، فإن الحجاب لم يفرض إلا في السنة الخامسة أو السادسة، فكل حديث يدل على أنه على أن المرأة تكشف وجهها عند الأجانب فإنه يحتمل أن يكون قبل ها قبل الحجاب، وإذا كان قبل الحجاب فلا دليل عليه. والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال أن ما كان محتملا لا يحق أن يكون دليلا، لأن المحتمل له معنيان، فحمله على أحد المعنيين بدون دليل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولهذا قالوا إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فحينئذ نقول هذا الحديث حل سهل، إن ثبت أن المرأة كاشفة وجهها فإنه محمول على ما قبل الحجاب، على أننا نمنع أيضا من كون هذا الحديث دالا على كشف المرأة وجهها، لأنه لا يلزم من تصعيد النظر وتصيبه أن تكون كاشفة، فالإنسان قد يستدل على المرأة بهيكلها وبهاء جسمها ومقاطعه مثلا لأنه قد يستدل بالجملة على التفصيل، فليس أيضا دليلا، فليس فيه دليل واضح على أنها قد كشفت الوجه. وحينئذ تبقى النصوص الدالة على وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب تبقى محكمة لا معارضة لها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين يقال؟ من قوله ثم طأطأ رأسه وسكت، ما لم يقل لا أريدك، وهو لا يريدها فلم نقل أنا قابل، ولكن حسن خلقه أنه طأطأ رأسه هكذا وسكت. فمن فوائد هذا الحديث حسن أدب هذه المرأة لأنها جلست ولم تتكلم ولم تزعل، كما يقول تعبير العام ما زعلت وراحت، مع أن المقام يقتضي أن تزعل. أن تزعل، جاء امرأة تهدي نفسها على رجل بين الناس ثم لا يقبل، لكن من أدبها رضي الله عنها وصبرها وتحملها أنها جلست لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، لا تدري لعل الله يفسد بدل ذلك أمر، فجلست. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟ قول الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجيها، ما قال يا رسول الله زوجيها، قال إن لم يكن لك بها حاجة. ونظير هذا قول ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر، لما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر أو العصر ركعتين سلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهيبا يهابه أخص أصحابه به في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه، فهذا أن يكلمه، وفي القوم رجل له يدان طويلتان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح عليه يسميه كاليدين. والإنسان الذي يمازح معه يكون فيه يعني يضرب على صاحبه، فقال باليدين يا رسول الله أنا فيه أم قصرت الصلاة؟ ما قال نسيت ولا قال قصرت، السرعان من الناس خرجوا يقولون قصرت الصلاة، لكن هذا الرجل قال أنسيت أم قصرت الصلاة، كما الأدب. في احتمال ثالث لكنه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا غير واحد، القسمة العقلية تقتضي ثلاثة احتمالات: نسل، قصرت، ما هو الثالث؟ تعمد السلام قبل التمام، هذا الثالث غير وارد، ولهذا لم يرد، لو أنه أورده لكان فيه إساءة أدب عظيم، لكنه لم يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم أنس ولم تقصر. كيف لم أنس ولم تقصر؟ أحد الاحتمالين غير صحيح، نعم، وهو خبر. وهل في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس بصحيح؟ لا، ولكن بناء على ظنه. وهذا نأخذ منه فائدة كبيرة عظيمة، وهو أن الذي يخبر على حسب ظنه فيقع الأمر على خلاف ظنه لا يعد كاذبا، وإن كان حالفا لم يحنث. نعم. سواء في المستقبل أو في الماضي. لما قال لم أنس ولم تقصر، هنا أمران منفيان، أمر محتمل وأمر غير محتمل. لما جزم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو الغير محتمل؟ القصر. لما قال لم أقصر تعين الثاني وهو النسيان، ولهذا قال له فلا قد نسيت. فتعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن، تعارض ما في نفسه وما في نفس ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الصلاة تامة، وذي اليدين يقول إنها غير تامة، تحتاج إلى حسن بينهما. فرجع إلى من؟ إلى الناس. قال أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك. أنا أقول إن من رأى أدب الصحابة وجدهم على أكمل ما يكون من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال هنا يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بلا ولد، كما يتزوج بلا ولد، لأن المرأة لما قالت قد وهبت لك نفسي لم يقل أين وليك يزوجك، وهو كذلك له أن يتزوج بلا مهر وبلا ولي. وقد خصه الله تعالى بخصائص كثيرة في باب النكاح، لأن هذا فيه مصلحة عظيمة. كل امرأة تتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام سوف تحفظ لنا سننا كثيرة وعلما كثيرا في مسائله الداخلية، ولهذا أبيح له أن يتزوج ما شاء حتى نزل لا يحل لك النساء من بعد. طيب، ومن فوائده أيضا أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج دون أن يرجع إلى الولي. لما قال رجل زوجيها ما قال لست بولي لها، ولا قال أين وليك، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزوج دون الرجوع إلى ولي. نعم، وهو كذلك لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو بهذه المرأة أولى من وليها. إذا كان أولى بها من نفسها فهو أولى بها من وليها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز المهر قليلا كان أو كثيرا. من أين يؤخذ؟ من كلمة شيء، وشيء نكرة في سياق إيش؟ هل عندك من شيء؟ في سياق إيش؟ حجز من الجماعة في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم. طيب، هل يشمل كل شيء وإن كان غير متمول؟ عند الظاهرية نعم، عند الظاهرية يشمل كل شيء وإن كان غير متمول، حتى لو قال زوجتكها على قشر بيضة. نعم، لأنه شيء. حتى لو قال زوجتكها على حبة شعير، لأنه شيء. ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن ما لا يتمول ليس بالشيء، أليس كذلك؟ نعم. والدليل على ضعف هذا القول قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد أن يكون المهر متمول. ثم هناك أيضا دليل آخر، وهو قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضت وحبة الشعير ما تنصف. المهم أن هذا من عيب المستدل أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة. ولهذا يصعب كثيرا على الإنسان أن يخول لنفسه باب الاجتهاد دون أن يكون عنده سعة علم. عند بعض الناس ولا سيما الناس الجديد تجد إذا علم مسألة بدليلها يحكم على طول دون أن ينظر إلى بقية الأدلة، وهذا نقص، لأن الأدلة الشرعية في الحقيقة كتلة واحدة لا تتجزأ. لا بد أن يكون عند الإنسان إلمام، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يلم بكل دليل، لكن لا بد أن يكون عنده شيء. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون طلبه، جواز القسم بدون طلبه. نعم، من قول الرجل لا والله يا رسول الله، من قول لا والله يا رسول الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أن يقسم، لكن المقام يستدعي التوكيد، فلذلك أقسم الرجل. ومن فوائده جواز مخاطبة الكبير بالشرف بلا من قول لا، وله شواهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله بعنيه، يعني بعني الجمل، فقال لا. عند الناس الآن يستعيبون أن يقولوا كلمة لا لذي الشرف والسيادة، يقولون مالك مالك لوى بدل من لا. ولكن ما دام الصحابة رضي الله عنهم وهم أكمل منا أدبا يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس سؤددا وشرفا بكلمة لا، فلا ينبغي أن ندع ونقول إن غيرها أولى منه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال له اذهب إلى أهلك، اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لاحتمال أن يكون هذا الرجل في بيته شيء لم يعلم به. وهذا يقع كثيرا، يكون في بيتك شيء وتنفيه وهو موجود إما نسيانا وإما لأنك لم تعلم به، أليس كذلك؟ كثيرا ما يأتي الأهل بشيء وأنت لا تعلم. طيب، من فوائدها إذن نأخذ منه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملة الصحابة. من فوائد هذا الحديث كمال أدب الصحابة أيضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرجل لما قال له اذهب هل تجد شيئا فانظر هل تجد شيئا ذهب، مع أنه في الأول يقول لا والله لا أجد، ما عندي شيء، ومع ذلك ذهب. وهذا الذهاب يحتمل أنه امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن الرجل قدر في نفسه لعل الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن في البيت شيئا لم يعلمه عن طريق الوحي، ولهذا ذهب الرجل. على كل حال هو يدل على كمال أدبه لأنه ذهب بدون أن يستفهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس خاتم الحديث لقوله انظر ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، لأن المقصود من الخاتم أن يلبس، ولو ما الفائدة خاتم من حديد ولا يلبس ما الفائدة منه؟ قد يقول قائل يباع، إذا بيع على من؟ على من يلبسه؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، واستدل بحديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه حلية أهل النار، وهذا يدل على الذم، على الذم، ولكن الصحيح أنه جائز لهذا الحديث الثابت في الصحيحين، وهو أقوى من حديث قوله إنه حلية أهل النار، على أن حديث إنه حلية أهل النار يحتمل أن المعنى أن المشركين في ذلك الوقت كانوا يتحلون به، فقال إنه حلتهم تنفيرا من التشبه بهم لا من أجل كراهة الحديث ذاته، فالله أعلم. لكن ما دام عندنا حديث ثابت في الصحيحين فالأخذ به أولى. وهل يقاس على ذلك ما تحفظ به الساعة وهو ما يسمى بإيش؟ السيع أو الصنقر أو السيك؟ نعم، يرى بعض العلماء أنه يقاس على الخاتم من الحديد، وأن له لا يجوز للرجل على كل التحريم أو الكراهة أن يلبس هذا النوع من سيور الساعة، ولكن قد ينازع في ذلك، لأن الغالب أن المقصود من هذه السيور حفظ الساعة دون النظر إلى كونه حليا، وإن كان بعض الناس قد يقصد إلى هذا السير، ولهذا تجده يختار شيئا معينا دون شيء آخر، لكن إذا قلنا بأن الأصل وهو الخاتم ليس بحرام فهذا الفرع من باب أولى. طيب، نعم. قال لا والله ما وجدت شيئا. إلى هنا انتهى ما سبق استنباط الفوائد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد. من هذه الجملة نستفيد أولا أن المهر يصح بالقليل والكثير، لقول انظر ولو خاتم من حديد، ويصح أيضا في المنافع كما سيأتي إن شاء الله. ويستفاد من هذه الجملة جواز لبس خاتم الحديد لقوله ولو خاتم من حديد، وحينئذ يطلب الجمع بينه وبين وقت النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد بأنه حلية أهل النار. والجمع إنما يطلب عند التقابل في الترجيح، وهذا الحديث كما رأيتم في الصحيحين. أما حديث إن الحديد إن خاتم الحديد حلية أهل النار فإن كثيرا من العلماء ضعفه وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون مقاوما لهذا الحديث الصحيح حتى يطلب الجمع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يوجد في الصحابة الفقر العظيم، بحيث إن الرجل لا يجد إلا ما يلبسه، يؤخذ من قوله ولكن هذا، نعم، من قوله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزار. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب ستر أعلى البدن، ووجهه أن هذا الرجل ليس له إزار، ليس له رداء كما قال سهل، ما له رداء. ويدل لذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتذر به. وقد صلى جابر نفسه رضي الله عنه في إزار وكان رداؤه عنده يستطيع أن يلبسه. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم أو الحلف بالاستحلال، لأن الرجل حلف دون أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء محرم. ولهذا كان من أدلة الجواز إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء، كما كان العلماء رحمهم الله يستدلون بهذا على حل الشيء، فيقولون هذا يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يجوز أن يبذل ضروراته لغيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، لم يكن عليك منه شيء. وظاهر هذا الحديث، هذه الجملة فيها إشكال لقوله إن لبسته، وذلك أن الإزار للرجال لا يماثل إزار النساء، وإذا كان لا يماثله فإن لبس المرأة للإزار يكون تشبها بالرجال، وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فماذا نقول عن ظاهر هذا الحديث؟ يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بلبسها إياه استعمالها له، سواء لبسته على هيئة ما يلبسه الرجل أو على هيئة أخرى كأن تجعله سراويل مثلا، لأن اللبس له وجوه متعددة الشتى. حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه أو جدته مليكة، ذكر أنه أخذ حصيرا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس، والحصير لا يلبس ولكنه يستعمل، فلبس كل شيء بحسبه. فإذا كان ظاهر هذا الحديث أن المرأة تلبس إزار الرجل فإنه يجب حمله على أنها تلبسه على وجه إيش؟ لا يماثل لبس الرجل له، لئلا تقع في التشبه المنهي عنه أو المتوعد عليه باللعنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا صبر ظفر، فإن هذا الرجل مكث وأطال القيام، فلما قام جعل الله له فرجا. يقول: فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل المنفعة مهرا، جواز جعل المنفعة مهرا، لقوله لما قال: ما ملك ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، فجاء عددها، فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. واضح؟ إذن فيجوز أن يكون المهر عينا، ويجوز أن يكون منفعة. ويدل لهذا ايضا يعني يؤيد هذا ما جرى لموسى عليه الصلاه والسلام، فان مهر احدى البنتين كان رعايه الغنم لمده 8 سنين او 10 سنين. ومن فوائد هذا الحديث جواز اخذ الاجره على تعليم القران، جواز اخذ الاجره على تعليم القران، واضح؟ نعم، لان عبر هذا التعليم كان البضع، والبضع لا يستباح الا بالمال، لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. ومن فوائده ايضا جواز جعل تعليم القران اجره، جواز جعل تعليم القران اجره. فهل هناك فرق بين هذه الفائده والتي قبلها؟ نعم، ايش الفرق؟ لا لا لا، إذا كان فائدتين، الفائدة الأولى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والثاني جواز جعل تعليم القرآن أجرة. نعم. الأول يعلم القرآن ويأخذ الأجرة عليه. على التعليم. نعم. يجعل أجرة مثلا كما واحد يعطي أو يزوج بنته وهو يجعل هذا القرآن مهرا لها، أو يعطي شيئا وهو يطالب في مقابله تعليم القرآن. يعني مثلا شخص قال عندي بيت فقلت أجرني إياه بأن أعلمك القرآن، شخص أمي ما يعرف القرآن فقلت أجرني إياه بأن أعلمك القرآن، فهنا جعلنا تعليم القرآن نفسه أجرة. أما المثل الأولى فإننا جعلنا من يعلم القرآن يأخذ عليه أجرة ما أدراه، فرق بين المثلتين. طيب، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا، لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرا، واستدلوا بحديث ضعيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تكون لمن بعدك مهرا، أن تكون لمن بعدك مهرا، وهذا الحديث ضعيف لا صح. وعلى تقدير صحته فإنه يمكن أن يفسر قول لمن بعدك إيش؟ أي بعد حالك، كما قلنا في حديث من أبي بردة بن نيار حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام في العناق إنها لم تجزى عن أحد بعدك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس المراد بعده في الزمن بل بعده في الحال والوقت، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تعطي أحدا حكما لتعيين شخص، يعني مثلا ما تعطي هذا حرام على زيد فقط لأنه زيد أبدا، لأن الأحكام الشرعية كلها معلقة في الوصف والمعنى المقتضي لها، حتى خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست خصائص لأعيانهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي آيات بينات لأنه محمد بن عبد الله، لأنه رسول الله، لأنه رسول الله. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق، أن الشرع لا يعطي شخصا بعينه حكما إلا لسبب عام أو لمعنى يقتضيه يشمل الحكم من شاركه في هذا المعنى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط القدرة على تسليم المهر. من أين؟ من قوله تقرأهن عن ظهر قلب، لأن الإنسان الذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ربما لا يحصل على مصحف سيما في الزمن السابق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر على أن يعلم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث انعقاد النكاح بما يدل عليه، انعقاد النكاح بما يدل عليه لقوله فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وذكر المؤلف ثلاثة ألفاظ: ملكتكها، زوجتكها، أمكناكها بما معك من القرآن. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه أو لا بد من لفظ معين. فالمذهب أنه لا بد من لفظ معين وهو لفظ التزويج أو الإنكاح، أو الأمة يقول لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقتك كما جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في صفية بنت حيي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقة. طيب، فمشهور من المذهب أنه لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج أو ملكتكها أو أعتقتها وجعلت عتقها صداقها في الأمر. والصحيح أن قبل هذا نقول ما هو الدليل؟ قالوا لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، وقال: ولا تنكحوا المشركين، وقال: وأنكحوا الأيام منكم. فهذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن، فيجب أن نتقيد به. فيقال إن المراد في هذا اللفظ ليس كائن اللفظ، ولكن بيان المراد والمعنى. وإذا سلكتم هذا المسلك في الاستدلال لزمكم أن تقولوا إن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن. فلفظ الإنكاح أو التزويج أو ما أشبه ذلك إنما جاء للدلالة على المعنى المراد لا لتعيين هذا اللفظ. وكل شيء لا يتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة مفيدة. كل شيء لا يتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العرف من العقود، لأن العقود حقائقها تعود إلى العرف المصطلح عليه. فالصحيح إذن أن عقد النكاح كغيره من العقود ينعقد في كل لفظ دل عليه، سواء بلفظ التزويج أو الإنكاح أو بلفظ أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي أو ملكتك بنتي أو جوزتك بنتي أو ما أشبه ذلك، ما دام هذا اللفظ يحدد المعنى فإنه ينعقد به النكاح. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزوج أن يسلم المهر بقوله فعلمها. ومن فوائد قوله فعلمها الرد على قول من قال إن الباء في قوله بما معك إيش؟ للسببية، وأنه يتعين أن يكون معناها العوض، أي علمتك بما معك من القرآن بحيث تعلمها إياه. ولأبي داود عن أبي نعم، وفي رواية قال له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال سورة البقرة. سورة ولا سورة؟ طيب ما تحفظ؟ ما هذه استفهامية، يعني أي شيء تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة، سورة للنصر، كذا من أجل أن يطابق الجواب السؤال، كقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالنصر. فإذا صواب سورة البقرة والتي تليها، قال قم فعلمها 20 آية. ولكن هذا اللفظ الذي رواه أبو داود يعارض اللفظ الذي في الصحيحين، لأن ظاهر اللفظ الذي في الصحيحين أنه زوجها بكل ما معه من القرآن، وهذا يقول علمها 20 آية، فالظاهر أن هذه اللفظ أن هذه اللفظة غير محفوظة. نعم. يختلفون الفهم، قد تكون المرأة هذه ثقيلة الفهم، شق عليه، هل أن يعتبر الوسط ما يفهم وسط الناس أو لو طارت من الحفظ؟ السؤال يقول إن بعض الناس يختلف عن بعض في سرعة الحفظ. سمع الناس من يحفظ السورة في زمن قليل، ومنهم من لا يحفظها إلا في زمن كثير، فما هو المعتبر؟ المعتبر في هذه الأمور الوسط، المعتبر الوسط، لأن أيضا كما أنهم يختلفون في سورة الحفظ يختلفون في تعاهد الحفظ، ربما أنها لا تتعاهد، لكن مع ذلك نحن نقول إذا حفظها فإنها وإن نسيت عن قرب لا ليس له شأن فيها، كما لو سلمها المهر دراهم ثم أضاعته أو أنفقته به عن قرب. نعم. نعم. إيه ما هو القرآن؟ التعليم، التعليم عمل، عمل يصح أخذ العوض عنه، ولها نعم أقول إن التعليم عمل، والعمل يصح أخذ العوض عليه، فيكون مالا، بخلاف ما لو قلنا إن البع للسببية وأن الخلد وجهه لأنه حاضر لما حاضر من القرآن، فحينئذ يشكل على الآية. ما هو التعليم عمل؟ ما هو بالمعلم سوف يمضي وقت على حساب المعلم؟ فهو كالأجير، فهو كالأجير، والأجر مال يؤخذ عليه المال. نعم. نعم. إذا عقد على منفعة معينة ولم يستطع فإنها تقوم. نعم. تقوم مالا. يبقى في ذمته. يبقى في ذمته لأن المهر صحيح. بدواهم. بدواهم الأباء. نعم. نعم. على صحته أن يقال إن هذا من لباس أهل النار، يعني من الألبسة التي اختص بها أهل النار، يعني معنى كأن الناس في عهد الرسول الكفار كأنهم يلبسون هذا النوع من الخوافي. نعم. إذا كانت شبها، إذا كان تشبه، أما إذا شاع وانتشر فقد زال عن وصف التشبه. نعم. نعم. نعم. هي فرق، الفرق بين المسألتين أنه لما تزوجته على مهر صار دينا في ذمة الزوج، صار دينا، فإذا أسقطته فلا الحق، نعم لو فرضنا انهم سموا هذا المهر حيلة وكان من نيتهما ان يكون على غير عوض فحينئذ لا يجوز. ولهذا قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقد النكاح. يعني فنصف ما فرضتم لكم او فنصف ما فرضتم عليكم يشمل الامرين جميعا. نعم قبل ايش؟ لا يصيح نفس الآية تدل على هذا. لا هي بس نفسها معناها انه ما في مهر. نعم كيف يعني أفرس بعد ثبوته؟ لا لا ما يصير إذا قال تريد بلا مهر قلنا ما نأخذ لك أما قلنا إذا كان حيلة ما يجوز. لا بينهم فرق بينهم فرق ظاهر لأنه إذا عقد على مهر ثبت في ذمته ولا يمكن أن يتخلص منه إلا إذا أسقطت وهي رشيدة فقط. وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق من الحديث ما يدل ظاهره على أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجل. كيف نجيب عن هذا الظاهر مع أن الرسول نهى عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؟ يعني يحمل قول اللبسات يعني على وجه جائز. طيب اختلف العلماء في قول بما مات من القرآن على وجهين. من الباء السببية يعني أنك حافظ القرآن فذولنا قبل. والثاني أن الباء العوض والمعنى أن يعلمها ما معه من القرآن. طيب أيهما أرجح العامل؟ أن الباء ما وجه الرجحان؟ لكن ما وجه الرجحان من الحديث؟ قوموا فعلموا وهذا يدل على أن الباء للعوض. طيب في أيضا تعليق؟ نعم إن هذا دليل يرجح أن الباء للعوض فيه تعليل أيضا. أن نكاحه تنين من المهر وكون الرجل حافظ للقرآن لا تنتفع المرأة فيه بشيء. لابد أن يكون شيئا يعود إلى من؟ إلى المرأة. وما معه من القرآن لا يعود لها بشيء. تمام؟ طيب الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديث لم يخن عليها ولو خاتما ما وجد الدلالة. نعم اي طيب وش وجه الدلالة على جواز خاتم الحديث؟ يعني لو كان لا يجوز لبسه ما صح أن يكون مهرا إذ لا فائدة من حينئذ. نحن نقول المهر معلوم المهر للمرأة. نعم نعم للرجل وللمرأة. الآن تقول إن الحديث لا يدل إلا على جواز لبس خاتم الحديث للرجل يعني. إيه. ولا رجل. رجل إنه عند رجل لو كان قد يكون عنده خاتم ولا. كان يستعمل إذا هو الآن إذا أعطاها إياه لم يلبس. قوله انظروا لو خاتم من حديد. طيب ما مضطرب شباب مضطرب يا رجال. نعم من يحرر الجواب؟ نعم سليم. يعني أن تقول إذن فيه دليل على جواز لبس المرأة الخاتم من حديد. السؤال الآن في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد يعني انظر لو خاتما ما وجه الدلالة؟ طيب يعني لو لم يلبس فما فائدة منه؟ إذن هذا جناع لأنه يلبس. لكن لو قال قائل الذي يريد أن يلبسه هي المرأة فهو جميع على جواز لبس النساء لخاتم الحديث والرجل قد قال رسول هذه حلة أهل النار في خاتم الحديث. هذا الحديث هذا في إضاءة وتقييد صحيح، دخل منه أن كان حادث الكفار في هذا الوقت أنهم يلبسون هذا الخاتم، فلما فكان وجه النهي عنه تشبه فيهم. شوف إن كانوا مشاعر يعني. إذا زال وجه الشباب وتشبه هو الأمر يعتدوا الناس لم أحضر فيه. نعم طيب. نأخذ الدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. أعلن الخطاب في الأمة والإعلان هو الإظهار وضده الإصرار. وقول أعلن النكاح يشمل إعلان عقده وإعلان الدخول، أي أنه يشمل العقد والدخول الذي فيه تسلم الرجل للمرأة، رواه أحمد وصححه الحاكم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لما فيه من الفوائد، فمن فوائد إعلان النكاح أنه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح، لأن السفاح الذي هو الزنا إنما يكون خفية وسرا، فيعلن النكاح حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا. ومن فوائده إعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهو النكاح، لأن النكاح يقتضيه الشرع والفطرة والجبلة التي جبل الله عليه خلق. ومنها أنه يكون فيه تشبيه للاقتداء به والتأسي به، فإنه ينتشر اقتداء به أمثاله وتزوج كما تزوج مثيله. ومنها أن ومن الفوائد أيضا أنه ربما يكون عند أحد علم برضاء بين الزوج والزوجة، فإذا أشفى وأعلم وتبين فإنه يندرئ بذلك مفسدة أن يتزوج ثم يدخل ثم في أولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة تظهر الشهادة. فهذه فوائد إعلان النكاح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أعلنوا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، ولكن لا يعلم به قائل من أهل العلم أي بوجوب إعلان النكاح، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم فيكون للاستحباب. واعلم أن النكاح أتم ما يكون إذا اجتمع فيه الإعلان الإشهاد والإعلان، الإشهاد والإعلان هذا أتم ما يكون، فإن اجتمع الإشهاد مع الإصرار فقد اختلف العلماء في صحة النكاح، فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يتوقف فيه، لأن الإشهاد مع الإصرار لا يستفاد به فائدة كبيرة. الثالث أن يكون الإعلان بدون إشهاد، يعني يتزوج الإنسان لحضور الولي وبدون إشهاد، مثل أن يقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ثم بعد ذلك يعلن، فقد اختلف العلماء في صحته، والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإعلان كاف عن الإشهاد، لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد، ثم إن الإعلان تحصل به الشهادة، لأن هذا مما يعلم بالاستفاضة. طيب وش بقي عندنا؟ أن يخلو من الإعلان والإشهاد، فهذا لا يصح النكاح، فالنكاح لا يصح لأنه فقد به الإشهاد الذي به يثبت النكاح والإعلان الذي به يظهر النكاح. فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد. ثم قال المؤلف عن أبي بردة عن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه، هذه ما في فائدة واحدة، فإذا واحدة وهي الأمر بإعلان النكاح إما للوجوب وإما للاستحباب، لكن لا يعلم أحد قال بالوجوب. وفوائد الإعلان ذكرناها، إيش؟ كيف؟ لا قلنا شرحناه، ما في فوائد. وعن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، النفي هنا ليس نفيا لوجود النكاح، لماذا؟ لأنه قد يوجد النكاح بلا ولي، قد تزوج المرأة ولي نفسه، فإذا تعذر أن يكون النفي نفيا للوجود يحمل على نفي الصحة، لأن انتفاء الصحة عدم شرعي، وقلنا بالأول نفي الوجود يعني الوجود الحسي، فالأصل في النفي أن نفي الوجود الحسي، فإن لم يمكن انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي الذي يعبر عنه العلماء بنفي الصحة، فإن لم يمكن يعني بأن دل الدليل على صحة هذا المنفي في النص يعني دليل من النص أو من الإجماع صار النفي نفيا للكمال. طيب نأتي إلى هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، نقول النفي الوجود لا، ليش؟ لأنه قد يوجد، قد تزوج المرأة نفسها بلا ولي، نفس الصحة، نعم نفس الصحة، نفي الكمال لا، لأنه متى أمكن حمل النفي على نفي الصحة كان ذلك هو الواجب، لأنه الأصل في النفي، لأنه الأصل في النفي. طيب، إذا لا نكاح يصح إلا بولي، أي بولي يتولى عقده، والولي هو القريب، ويشترط أن يكون عاصبا، يعني القريب من العصبة. أما ذوي الأرحام والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء، المراد الولي العاصب. نعم. طيب، وقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، نقول إن الحكمة من ذلك لأنه لا نكاح إلا بولي هو أن الولي عنده من المعرفة في الأمور ومن بعد النظر ما ليس عند المرأة، ثانيا عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأة. أما المرأة فهي قاصرة النظر، قريبة النظر، كل إنسان يخدعها إما بمظهره أو بلين كلامه أو ما أشبه ذلك، فتنخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشعر. فلهذا كان من رحمة الله عز وجل في المرأة أن لا تزوج نفسها وأن لا يزوجها إلا الولي. نعم. ثم إن قوله لا نكاح إلا بولي يفيد من فوائد الحديث، أولا عدم صحة النكاح في غير ولي، فالولي إذن شرط في صحة النكاح، ويدل لاشتراطه قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، تنكحوا فأتى بالفعل الرفاعي، ولم يقل ولا تنكحن المشركين. وانظر إلى أول آية ماذا قال فيها، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، لأن الرجل ينكح المرأة بنفسه، أما المرأة فلا تنكح نفسها، ولهذا قال ولا تنكحوا، يعني لا تنكحوا المؤمنات المشركين حتى يؤمنوا، فأضاف النكاح إلى غير النافحة طيب أو إلى غير المنكوح. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنكحوا الأيام يعني اللاتي ليس لهن أزواج، والصالحين من عبادكم يعني الأرقى، فإن الرقيق يزوجه سيده. فهنا أضاف النكاح إلى غير المنكوحة، فدل هذا على أنه لا بد من الولي. ثالثا قوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ووجه الدلالة أنه لو لم يكن الولي شرطا لم يكن لعضله أثر، أليس كذلك؟ لأنه يعني إذا عضل إذا منع زوجت نفسها ولا تبال، فلولا أن الولي شرط ما كان لعضله أثر حتى ينهى عنه. فهذه ثلاث آيات من القرآن بالإضافة إلى هذا الحديث، والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه آنفا، أن المرأة قاصرة، قاصرة التفكير، قريبة النظر، سريعة العاطفة، فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي. استفاد من قوله إلا بولي أنه لا بد أن يكون الولي ذا رشد، وجه الدلالة من الحديث أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيدا، وإلا فما الفائدة؟ الذي ليس برشيد وجودك العدل. ويستفاد أيضا من هذا الحديث اشتراط أن يكون من ذوي الولاية على المرأة، وعلى هذا فلا يزوج الكافر المسلمة. الكافر لا يزوج المسلمة، ليش؟ لأنه لا ولاية للكافر على مسلم حتى لو كان أباها فإنه لا يزوجها. وبناء على ذلك لو كان أبوها لا يصلي ولها عم يصلي فمن الولي؟ العم. أما الأب فلا ولاية له لأنه كافر، والكافر ليس له ولاية على المسلم. ويستفاد من الحديث أنه إذا اجتمع وليان فأكثر قدم الأولى منهما وهو الأقرب، لأن نحن قلنا الولي القريب قدم الأقرب. وجه ذلك أن الحكم المعلق بوقت أو على وقت يكون أقوى باعتبار قوة ذلك الوقت. كل حكم معلق على وقت فإنه يقوى بحسب قوة ذلك الوقت. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف هو 3648888.